بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البرنامج المباشر وعلى الهواء مباشرة عبر شاشة أبوظبي الإمارات. نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامج وذكر. بداية نقول تقبل الله طاعاتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا عنده إن شاء الله ويعتقنا من النار، اللهم آمين. وفي هذا اللقاء يسعدنا ويشرفنا أن نرحب بضيفنا في هذه الحلقة، فضيلة الدكتور سعيد الكملي، وهو من ضيوف سيدي صاحب السمو رئيس الدولة. حياكم الله دكتور مرة أخرى في برنامج وذكر. الله يحفظكم ويبارك فيكم. نسعد بوجودكم بيننا دكتور. وأنا أسعد بوجودي بينكم. حياكم الله. نتشرف كذلك بمشاركاتكم مشاهدينا الكرام عبر أرقام الهواتف التي تظهر إن شاء الله تباعا أسفل الشاشة، إن كان من داخل الدولة أو من خارجها، باستفساراتكم وأسئلتكم أكيد التي نحولها إلى ضيفنا الكريم، فحياكم الله. إذن شيخ، لا شك أننا نعيش هذه الأيام المباركة، وقد مضى نصف هذا الشهر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أمين. ما مضى فيه من طاعات، وأن يعيننا إن شاء الله على أن نجتهد أكثر فيما بقي منه أمين. وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. شيخ فضيلتكم، النبي صلى الله عليه وسلم حرص على تقوية المحبة والألفة بين المسلمين، واعتنى بذلك كثيرا. فشيخ، كيف كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته لنا بأن تكون حياتنا كلها محبة وكلها ألفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين، عليه الصلاة والسلام. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكرتم، لأن هذا الذي ذكرتم، الألفة والمحبة وشيوعها وفشوها بين المسلمين، هذا من الأمور التي امتن الله سبحانه بها على نبيه صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. قال ربنا سبحانه: وهو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فهذا امتنان من الله سبحانه على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه ألف له بين قلوب المؤمنين، وربنا سبحانه لا يمتن إلا بعظيم. وقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي أراده الله سبحانه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهذا وإن لم يكن ظاهرا كل الظهور في بنيانهم، إلا أنه في بنياننا الآن ظاهر جدا. فالجدار لابد له من سواري، والسواري هذه فيها حديد وفيها إسمنت وفيها صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذاك شبك بين أصابعه، وهذا التشابك نراه الآن في بنياننا. فالجدار الجدران بلا سواري لا تقوم، والسواري بلا جدران لا منفعة فيها. فكذلك المؤمن للمؤمن. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي رواية عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. وهذا عجيب جدا، قد يشتكي الإنسان ظهرا في قدمه وفيؤلمه بسبب ذلك رأسه، سبحان الله. فما العلاقة بين الرأس وظهر القدم؟ فهكذا يعني. وقد روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، يحفظ عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. فهذه النصوص في هذا المعنى كثيرة جدا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد منا هذا بيّن لنا وسائل تعيننا عليه. الغاية هي هذه، المراد هو هذا، لكن الوسائل التي توصلنا إليه أيضا ذكر بعدها النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نود أن نتوقف إن شاء الله عند هذه الوسائل فضيلتكم، لأنها مهمة فعلا. فنحن نعيش يعني أوقات صعبة يمكن لدى البعض، ولكن شهر رمضان هو فرصة عظيمة كذلك حتى نشيع هذا أو ننشر هذا الـ الـ الـ الـ أو هذه الألفة وهذه المحبة فيما بيننا كما وصى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اسمحوا لنا شيخ نبدأ بالمكالمات الهاتفية إن شاء الله، ونبدأ بأولى المكالمات من ليبيا. من معي؟ أم عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أم عبد الرحمن. نسأل عن العقيقة دي، عندي توأم إن شاء الله دي، كيف يعني نجزي عن التوأم؟ أنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الإبن دي شاتان والغلام يعني شاتان، هما توأم، زوج توأم أولاد بإذن الله عز وجل. نعم. ماذا يعني من يعني نعرق عنهم؟ طيب. هل أربعة أو ماذا يقول الشارع؟ إن شاء الله إن شاء الله. نعم، تسمع الإجابة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم لك بإذن الله. نأخذ اتصال آخر من أخوي عامر من الإمارات، تفضل يا عامر. السلام عليك. طيب كيف حالك؟ السلام بوي. الله يسلمك، تفضل يا أخوي عامر. بس أسأل الشيخ لو سمحت، ممكن؟ نعم تفضل. إذا واحد بيزكي عن زكاة الفطر، إذا بيني ضيف من خارج البلد، يصير أزكي عنه ولا ما يصير؟ طيب يعني مثلا أنا الحين بيني واحد ضيف من برا وبزكي عنه، يصير أزكي عنه ولا يعني خمس أيام رمضان يعني بيجيني خمس أيام من رمضان؟ طيب تسمع الإجابة إن شاء الله يا أخي عامر. يعطيك العافية، شكرا حبيبي. الله يحييك، في أمان الله. طيب ناخذ أحمد من عمان، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي أحمد. شيخ أنا عندي فلوس معايا من تعويض من الدولة. نعم. وهذه فلوس حاطة في البنك أنا لبناء بيت لأولادي. أسأل عليها زكاة ولا ما عليها زكاة؟ طيب إن شاء الله تعالى تسمع الإجابة يا أخوي أحمد. وناخذ اتصال أيضا من فهد من السعودية، تفضل يا فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخوي فهد. شهر عليكم مبارك. اللهم آمين علينا وعليك إن شاء الله، تفضل. أنا يا أخوي أنا أتكلم عن طلبة وطالبات بعد ما خلصوا من المدارس. نعم. في كتب ألاحظ عليها يعني تجمع الحديث والقرآن وكذا، كلهم يرمونها عند الدرام يعني بدل ما يسلمونها المدارس يسلمونها الذول يعني شيء يحفظ المكان آمن. ولاحظ كثير كثير كثير عندي يعني العبرة يعني نستفيد منها ونستفيدون منها يعني. صح. هذا السؤال عندي طال عمرك. طيب إن شاء الله تسمع التوجيه أخوي فهد، جزاك الله خير. وناخذ ايضا اتصال من الامارات اخي علي، تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم الشهر. الله يبارك فيك ان شاء الله. لو سمحت بغيت اسال الشيخ كم من سؤال. نعم ان شاء الله سؤالين او ثلاثه ان شاء الله. طيب تفضل. لو سمحت بغيت بخصوص الحين انا عندي مال زكاه. نعم. مال. نعم. لا يعني مثال لو الحين زكاه مالي انا 1000 درهم، هل لازم أطلع من جيبي يعني عندي 1000 وسيرة أطلع؟ والسؤال الثاني أنا الله يسلمك وصي على أخواني القصر. أنزل أخواني القصر عندهم يعني راتب، ينزل لهم راتب مال ورثة. نعم. قبل من 4 سنين أنا سويت لهم مبلغ يعني أجمع لهم بيزات، بس هم يستخدمون يعني يبون البيزات، بس أنا ما أعطيهم من بيزات المال، أطلع من بيزات من عندي أنا وأعطيهم. هل هالبيزات لهن زكاة؟ أي مبالغ تقصد؟ يعني رواتب حقهم، رواتب ينزل لهم بس أنا أجمع لهم. أيه؟ يوم هم يحتاجون البيزات أنا أعطيهم من عندي. من جيبك. وهل تسأل هل على مالهم زكاة يعني؟ إيه. هل طيب. على وهم قصر. طيب. جزاك الله خير، إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخوي علي. ونعود لي طيب اتصال من الكويت اخوي صالح، تفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل اخوي صالح. لو سمحت انا عندي ولد عمره 13 سنه. نعم. صايم طبعا بس ما يصلي يعني، بشوف صيامه جايز لو سمحت. ليش ما يصلي اخوي صالح؟ والله يقول انا اصلي بس احنا قاعدين نشوفه ما يصلي الصراحه. طيب ان شاء الله تسمع. بس هل يعني يتمم صيامه جائز او انه طيب تسمع ان شاء الله الاجابه يا اخوي صالح، جزاك الله خير. السلام عليكم. ام محمد من الامارات، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي يا ام محمد. لو سمحت بسألك أنا الرصيد اللي عندي. نعم. 62,000 بس هذا 62,000 ما تدور عليه السنة. أنا عندي كافلة يتامى اثنين شهريا يسحبون منهن. هل عليه زكاة ولا ما عليه زكاة هذا؟ طيب بس يعني المبلغ أو نعم المبلغ هذا 62,000 ينسحب منه شهريا حق اليتامى بس يعني طول السنة وآخر السنة. أيوة. آخر السنة كم يبقى منه؟ ما أدري هو الموجود يعني سنويا ينسحب منه سنة حق شخصين. إيه. وأنا أطلع زكاته كل سنة. هل طيب. هو عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله أختي. السؤال الثاني لو سمحت. نعم. ريال يعني لما تقول له هات فلوس. نعم. يقول لك ما عنده فلوس وهو موجود عنده دائما يقول ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي بعد شوية يطلع الفلوس. أنا أقول له هذا الكلام مو بزين ما دام عنده قول الحمد لله موجود خير. نعم. لا تجحد نعمة الله دائما يقول ما عندي ما عندي ما عندي بعد شوية يطلع ثاني يوم يطلع. طيب ما أعرف أنا هذا هل يعني شيء الحقة هذا الإنسان اللي دائما أقول له أنت بصلي وصايم خايف. نعم. الله يعني مو بزين تكذب. طيب ما دام عندك يعني الفلوس قول عندي فلوس ما عندي فلوس بحد يجبرك. واضح السؤال أختي أم محمد جزاك الله خير. طيب نعود لضيفنا العزيز فضيلة الدكتور سعيد الكملي. فضيلتكم أم عبد الرحمن من ليبيا تقول عندها توأم رزق الله توأم نسأل الله أن يحفظهم ونبتهم نباتا حسنا. تسأل عن العقيقة هنا عن واحد ولا اثنين؟ لا هي العقيقة مستحبة. نعم. وإنما يعق عن كل واحد على حدة. يقول أحد فقهائنا ويستحب سابع الولادة عقيقة شاة تضحى عادة عن كل مولود. فهي رزقها الله مولودين تضحي. نعم. إما إن قدرت على أربع لأنهما ذكران فهذا الأولى. نعم. وإلا فكبشان إن شاء الله ويجزئها ذلك. نعم. أحسن الله إليكم شيخ عامر من الإمارات كذلك يقول يعني هناك ضيف إن شاء الله يأتي له قريبا يمكث عنده 5 أيام فيقول هل يدفع عنه زكاة الفطر؟ لا هي زكاة الفطر تجب على الإنسان وعلى من تلزمه نفقته وضيفك لا تلزمك نفقته. يقول أحد فقهائنا وأوجب أيضا زكاة الفطرة وقدرها صاع بفرض السنة عن نفسه ومن لزوما أطعمه. والضيف إنما يزكي عن نفسه. نعم. يسأل أيضا أخونا أحمد من سلطنة عمان يقول هو يستلم مبالغ من الدولة ويجمع يعني أو يجمع بعض هذا أو هذا المبلغ يعني يود أن يبني به بيتا فيسأل هل عليه زكاة هذا المبلغ؟ نقول له أسرع ببناء بيتك قبل أن تأكله الزكاة. نعم. وكل مال اجتمع فيه نصاب وحال عليه حول تجب فيه الزكاة وإن كنت تعده لبناء بيت أو لبناء مسجد أو لفعل أي شيء تريده ولكن لما بلغ نصابا وحال عليه حول وجبت فيه الزكاة. بارك الله فيكم شيخ. وفيكم. من السعودية أخونا فهد يقول طلبة المدارس في نهاية العام يعني لا يصدقون يمكن انتهاء العام الدراسي فيبدأون برمي الكتب وقد يعني يكون بعضها يعني كتب تربية إسلامية وفيها بعض من آيات الله سبحانه وتعالى وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيبدو أنه يطلب توجيه شيخ لمثل هؤلاء الطلبة. طبعا هذا ينبغي من أبناء المسلمين أن يربأوا بأنفسهم عن فعل مثل هذا. قد كان علماؤنا يكرهون أن تطرح الورقة فيها اللغة العربية من ولو لم يكن فيها ذكر ولم يكن فيها قرآن ولا حديث لكن لأنها لغة نزل بها كتاب الله فحقها التشريف والتعظيم لا أن تطرح وترمى وتنبذ. نعم بارك الله فيكم شيخ. أخونا علي من الإمارات يقول يعني الآن مثلا لو عندي المبلغ قد استحق يعني وصل النصاب ومر عليه حول الزكاة التي أدفعها هل أدفعها من نفس المال أم يمكنني إذا كان مثلا أن أدفعها من الراتب الشهري مثلا؟ لا هو زكاة ماله يجمع كل مال عنده فهذا الراتب الشهري وما في جيبه وما في خزانته أو دولابه وما في البنك كل هذا يجمعه الذي يجب عليه إخراجه سيان أخرجه من جيبه من الدولاب من البنك هذا كل واحد لأن المال كله ماله. نعم إذا يحسب ماله يعني جميعا أي أينما كان. نعم. نعم بارك الله فيكم الشيخ. كذلك يسأل أخونا علي يقول هو وصي على قُصّر، فرواتبهم التي يعني تصرف لهم يقول يجمعها، وإذ يحتاجوا مالا يدفع من جيبه، جزاه الله خير. فيسأل الآن المال الذي يجمعه لهم هل يستحق الزكاة؟ هو يعني هذا أولا ننظر إلى المال الذي ينفقه عليه من جيبه، بأي نية أنت تنفق؟ هل تنفقه إحسانا وتقرب إلى الله بالشفقة على أولئك الأوصياء، أم أولئك المصالحين، أم تنفقه وتحسبه عليهم بعد تأخذه؟ هذا القضية. نعم. وفي الحالين جميعا المال، مال أولئك اليتامى إذا اجتمع نصابا وحال عليه الحول فإنه يجب أن تخرج منه الزكاة. نعم، جزاكم الله خير شيخ صالح. من الناس قد تحسب أن الزكاة، لأن هذه من الأحكام، وكيف يخاطب بها القُصّر وهم غير بالغين. الزكاة هذه عند الفقهاء ليست من الأحكام التكليفية ولكنها من الأحكام الوضعية. ما معنى هذا؟ معناه أن الله تعالى جعل حكما مربوطا بسبب. اجتمع مال، هذا المال بلغ نصابا فحال الحول، يجب أن تكون فيه الزكاة بغض النظر عن صاحب المال، أهو مكلف أم ليس بمكلف؟ نعم. بارك الله فيكم شيخ. ننتقل لسؤال أخونا صالح من الكويت، يقول ابنه يعني تقريبا 13 سنة ويصوم لكن لا يصلي، فيسأل هل صيامه مقبول؟ هو صيامه، نحن طبعا لا نتحدث عن مقبول أو مردود لأن هذا العلم عند الله سبحانه. نعم. لكن نقول هل صيامه صحيح أم ليس بصحيح؟ صيامه إذا لم يأتي فيه بما يناقضه ويبطله فصيامه صحيح. نعم. لكن صحيح على الصحيح، المسألة فيها خلاف بناء على القول في تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا، هل يكفر أم لا يكفر؟ الجمهور يقول لا يكفر، الحنابلة يكفرونه في رواية عندهم، فعلى قول الجمهور وأنه لا يكفر فصيامه صحيح إذا لم يأتي بما يناقضه. لكن نقول له بئس ما تفعل، هذا الذي تزعم أنك تصوم له هو الذي تمتنع من الصلاة له. سبحان الله. هو صحيح. أمرك بالصوم وأمرك بالصلاة فصمت ولم تصلي، فما أحرك أن يصدق عليك قول الله تعالى أتؤمنون ببعض، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. نعم. وإن كنت تقول أنا لا أكفر بها ولا أكفر بالصلاة ولا أجحدها، لكن حاصل أمرك أنك لا تفعلها. نعم. نعم. وهذا شهر الهمة العالية، شهر ثم الذي لا يصلي ويصوم. نعم. يوشك أن لا يصلي ولا يصوم. نسأل الله أن يصلح إن شاء الله. ودور الآباء والأمهات بعد الشيخ طبعا. نعم. نحن يا أن يكونوا قدوة كذلك، يعني قدوة في هالمسألة. كل من نعم اشتكى من مثل هذه الشكوى فإنما سببها هو الأب أو الأم نفسهما. هما ضيعا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربهم عليها لعشر. أنا أقول ما تحتاج أصلا أن تضربه عليها لعشر إذا كنت تأمره كل يوم بشيء يفعله خمس مرات لمدة ثلاث سنوات يصير عنده الصلاة كالأكل والشرب. صحيح. أحسن الله إليكم شيخ. إليكم. أم محمد من الإمارات تقول يعني عندها 62 ألف درهم لكن تصرف منها شهريا على أبنائها يبدو، فتسأل هل عليها زكاة في في في في نهاية العام؟ هي تعتقد والله أعلم يعني محمد أن إذا أخذ شيء من هذا المبلغ يعني زكاة. كم يعني النصاب في دولة الإمارات بالدرهم الإماراتي؟ يعني في حدود 20 ألف، في حدود 20 ألف. طيب، هو ما يقابل تقريبا 80 جرام من الذهب. نعم. طيب، إذا 65 ألف هي نصاب. كلما حال حول يجب أن تخرج عليها الزكاة حتى تصير أدون أقل من النصاب. إذن مسألة الصرف هذه طوال العام يعني لا نحسب إحنا الذي يصرف لها. لا تأثير لها في الداخل الحكم. والخارج لا إلا في نهاية العام. نعم. عشان بس تتضح الصورة اللي يعني عندها 62 ألف الآن. نعم. أخرجت الآن زكاة 62 ألف، 2.5% من 62 ألف. نعم. ثم بدأ العام فهي تنفق على نفسها على من تلي أمرهم. لما انتهى العام وحال حول من جديد، الحول الهجري لا الحول الميلادي، نظرت فإذا 40 ألف تخرج على 40 ألف. نعم. نعم. بارك الله فيكم. آخر سؤال كان من أختنا أم محمد عن الرجل الذي يقول يعني ليس عندي مال ثم يخرج المال من جيبه. يذكرون أن سائلا قصد رجلا يسأله الإحسان الصدقة فقال له ما عندي شيء وهو من حاله يظهر عليه أنه عنده، فقال له ذلك السائل إن كنت صادقا صيرك الله كاذبا، أي أغناك. إن كنت صادقا أنه ما عندك شيء صيرك الله كاذبا بأن يغنيك، وإن كنت كاذبا صيرك الله صادقا بأن تكون فقيرا، بأن تكون كما تدعي. والله تعالى يقول أما بنعمة ربك فحدث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. قد تكون مزحا شيخ يعني مازحا، لكن هي إذا تكرر المزح مع على هذا يوشك أن لا يصير مزحا. نعم بارك الله فيكم شيخ. تسمحون يا شيخ نعود للمكالمات الهاتفية؟ تفضلوا سيدي. طيب معنا من ليبيا أختي فوزية، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي فوزية سؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك أختي فوزية. نبي نسأل فضيلة الشيخ. نعم. نبي نسأل فضيلة الشيخ، الوالدة قبل ما تتوفى أمنيتها أن تؤدي فريضة الحج. الوالدة قبل ما تتوفى أمنيتها أن تؤدي فريضة الحج. فتوفت ولم تؤدي فريضة الحج، فعهدت نفسي بيني وبين نفسي. تسمع فيه فضيلة؟ نعم نعم نسمعكم نسمعكم أختي فوزية. نعم السؤال أكملي. بعد توفت أخذ الله ما أنت توفت. نعم. فعايز نفسي متى نجمع بعد ما نشتغل نجمع المال وأدي فريضة الحج. فنعم الله علي بالعمل جمعت المال. فلم نجد الشخص يعني نعطيه هذا المال يؤدي فريضة الحج، من الحكم في ذلك؟ إن شاء الله تعالى تسمع الإجابة. شكرا بارك الله فيك. وفيكم بارك الله. ناخذ من سلطنة عمان اخونا سالم، تفضل. يرضى لك الشيخ، كيف حالك طيب؟ الله يعافيك، تفضل اخوي سالم. انا اظن لك عندي سؤال الله يخليك من ناحيه المؤذن المسجد. نعم. زين يجيكم من البيت بدون وضوء ويدخل يأذن ويطلع يتوضا، من المؤذن يطلع يتوضا، هل يصح ولا ما يصح؟ طيب تسمع إن شاء الله الإجابة يا أخي سالم. وناخذ أم محمد من العراق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمح لي أسأل سؤال؟ نعم تفضلي. أنا عندي أطفال اثنين صفر. نعم. بس ما عندي لا راتب ولا كل شيء يعني، بس يعني من أهل الرحم يعني صدقوني فأجمع شوي مال يعني يصير أطلع على يعني رحم زوجي شيء يعني من أصدق له. يصير شو؟ يصير أصدق له من مال يعني اللي جاي أجمع من مال يتامي، لأن ما عندي أنا لا راتب ولا كل شيء، بس من الصدقة الحمد لله والشكر جاي أجمع معه. نعم. يصير أطلع غزي يعني هي في صدقة جارية له للزوج؟ إي إي. طيب لأن هو ما عنده لا راتب ولا كل شيء. طيب الزوج حي؟ لا متوفي. متوفي طيب. أنا أرملة. نعم نعم. عندي اثنين أطفال قصة. طيب نعم واضح واضح. تسمع إن شاء الله الإجابة يا محمد. أبو أحمد تفضل من الإمارات. مرحبا بك. تفضل يا أبو أحمد. مرحبا بك. مرحبا بك كيف حالك؟ صوت التلفزيون الله يرضى عليك يا أبو أحمد قصر عليه. مرحبا بك. نعم. كيف حالك انت؟ الله يعافيك، تفضل يا ابو احمد. سؤال. نعم تفضل. نعم. الله زين الله يطول عمرك. نعم. الامام الراتب صلى بالجماعه في المسجد. وبعد ما صلى جاءت جماعه اخرى وحرموا في المسجد. أخي أبو أحمد الله يرضى عليك الله يبارك فيك زاك الله خير، قصر على صوت التلفزيون والسؤال مرة أخرى. التلفزيون لأن يعني الصوت غير واضح. بارك الله فيك. نعم. الرمند ليس بيدي، الرمند ليس بيدي، ويعني سماعك بشكل واضح ليس بيدنا إذن، زاك الله خير. السؤال مرة أخرى. طيب اسمح لنا يا أبو أحمد تواصل معنا مرة أخرى بشكل أوضح. ناخذ سعيد من الإمارات. سعيد تفضل. دعم فضلك. السلام عليك. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي سعيد. كيف الحالة؟ طب حالك. فضلك. يا أخوي أنا عندي أخوي كل ما يأذن الفجر يشرب ماء، يقول له ما يجوز ما يجوز، هو قاعد يسمع. نعم. ويبغى يسمع الشيخ شو يرد عليه. هو يقول يعني أنه مع الأذان عادي يشرب ماء. هي نعم، يقول لما يخلص الأذان. هو عندك الحين؟ هي نعم يسمع. خلي يسمع إن شاء الله بيجيب عليه الشيخ إن شاء الله. جزاك الله خير يا سعيد. ناخذ آخر اتصال في الفترة. نادية من الإمارات، تفضل أختي نادية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك عليكم الشهر. علينا وعليكم إن شاء الله، تفضل أختي نادية. المشكلة طال عمرك أنا أسير أصلي والحمد لله أذكر وأسوي القيام، بس مشكلتي أنه وايد عصبية يعني حتى مع أطفالي مع زوجي، يعني أنا أعرف هذا الشيء بيني وبين نفسي، وأكون أصلي مثلا أن أبين مشاعري أصيح ولا شيء، بس يوم أكون معهم أكون قاسية وجافة غليظة القلب صبة اللسان، ما أدري ليش شيء أسوي يعني، وحتى أعاتب نفسي. سبحان الله يوم يستوي الموقف أسوي وايد عصبية لدرجة فظيعة يعني، وأستغفر وأركز وأعد كل، حتى أشوف اليوتيوب كيف مثلا تحاول ضبط النفس. ما جميل. بس ما سبحان الله ما يعني ما أنا ما أحب ألجأ أن أفكر في السحر والأشياء كلها، لأن أقول ربي فوق كل شيء، شو ما فعل بني آدم أو بني جن الله أقوى عنه. طيب. ويتحكم فيهم، فما أحب أروح له الجهة، بس يعني يا أسوي كل اللي علي ما أعرف. إن شاء الله تسمع النصيحة من فضيلة دكتور أختي نادية، بارك الله فيكم. ونعود لضيفنا الكريم. فضيلتكم أختنا فوزية من ليبيا تقول والدتها قبل وفاتها وصتها، أو عفوا كانت تتمنى أن تحج، فالبنت هذه يعني وضعت في خاطرها أو يعني قالت إن شاء الله أول ما أجد هذا المبلغ أو أجمع هذا المبلغ سأحج عنها. الآن هي تقول بحثت عن شخص يمكن أن تعطيه هذا المال حتى يحج عن والدتها، لم تجد. هو هذا من البر بأمها أن تمضي وصيتها أو تمتثل رغبتها. نعم. إذا لم تجد مع المحسنين من سبيل، إذا استطاعت هي أن تحج عن أمها فذلك أخير لأمها. نعم. لكن بشرط أن تحج عن نفسها هي قبل أن تحج عن أمها. وإن لم تجد من تحج من يحج عنها، من تنيبه في الحج عن أمها، فمع المحسنين من سبيل. لعلها هي لم تحج شيخ، لذلك يعني تريد أن تعطي أحدا يعني لحج. لعله. نعم. لعله. نسأل الله أن يسر لها إن شاء الله. و يعني أن يبارك في أي حد يسمعنا الآن ويعرف الأخت هذه يعني، ويكون حاجا عن نفسه هو. نعم. أولا. نعم. بارك الله فيكم شيخ. سالم من سلطنة عمان يسأل الآن المؤذن هل يلزمها أن يكون يعني متوضئا ليرفع الأذان؟ لا، هو هذا من مستحبات المؤذن. يقول أحد فقهائنا ويستحب قائما مرتفعا مستقبلا مطهرا مرجعا. فالطهارة هذه تستحب في الأذان وليست من شروط صحته. نعم. إذن بالنسبة للحالة التي ذكرها، لو دخل الشخص وأذن ثم ذهب ليتوضأ يعني أذانه صحيح. صحيح. نعم. صحيح. لأن الأذان هو نداء الناس، إعلام الناس بدخول وقت الصلاة فقط، إنما الاستحباب لمسألة. نعم. نعم. بارك الله فيكم فضيلتكم. أم محمد من العراق تقول عندها طفلين قصر ويعني يتصدق عليه الناس مبالغ بسيطة، فتود هي جزاها الله خير أيضا أن تتصدق عن زوجها أو أن تخرج يعني صدقة جارية عن زوجها رحمة الله عليه. هو أحسن الله إليها، هذا يعني من حسن تبعلها لبعلها الميت، بارك الله فيها. لكن مع ذلك ينبغي أن يكون حرصها على من بقي من أولادها مقدما على الصدقة على زوجها، فإن نعم. كان الذي عندها يوفي نفقتها ونفقة أبنائها، بعد ذلك لا بأس أن تتصدق على زوجها. نعم. بارك الله فيكم شيخ. أخونا سعيد كذلك من الإمارات يسأل عن حالة أخيه يعني، ولعلهم الآن يتابعونا إن شاء الله على الهواء. أخوه يتابعنا، يسأل يعني مسألة أن مع الأذان والأذان يؤذن هو يكمل يشرب يعني، ويقول لأخيه يعني هذا ما فيه شيء يعني أو لا بأس. هو الإنسان لا ينبغي أن يغرر بصومه. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن الأكل قبل أذان الصبح بمدة، سئل أنس عنها قال قدر ما يقرأ القارئ 50 آية، بين امتناعه بين كفه النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل وعن الأذان قدر ما يقرأ القارئ 50 آية، فليقدرها الإنسان يعني أقصرها أقصر آيتين قد تقرأ يقرأه القارئ في 10 دقائق مثلا أو 7 دقائق. فلا بد للإنسان أن يعني أن يعتني وأن لا يغرر. وهذا الذي يشرب والأذان أذن أقل ما يقال فيه إنه يجب عليه القضاء إذا لم تجب عليه الكفارة، لأن هذا يشرب في وقت يجب عليه فيه الصوم. إذن نصيحتك لهذا الشاب شيخ إن الآن أن ما الذي يجب عليه فعله؟ هذا أنصحه بأن يقضي الأيام التي أفطر فيها وهو يسمع المؤذن وهو عالم أنه أذن، وأن لا يعيدها شيخ. إلا نعم، وأن لا يعيدها إن شاء أن يعيد. طيب شيخ، نعود للحديث عن الألفة والمحبة. لله الحمد نحن في الإمارات يعني تربينا على مسألة الألفة والمحبة، وهي موجودة لله الحمد في بلدنا بفضل الله. ولكن شيخ، نود أن تحدثنا عن المبادئ والوسائل التي من خلالها ننشر أكثر هذه أو هذين الأمرين، يعني الألفة والمحبة فيما بيننا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحب منا ذلك الذي أحبه ربنا منا ورغبنا فيه ودعانا إليه وندبنا إليه بين لنا وسائل تحققه وتوصلنا إليه. من ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. كل خصلة في هذه الحديث في هذا الحديث من أسباب إشاعة الألفة. لا يظلمه المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، لا يسلمه للظلم لأن يظلم. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وطبعا سواء أن يكون الله في حاجتك هذا الأخ الذي كنت في حاجته، ما الذي يكنه في قلبه لك من الود والمحبة. من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، من ستر مسلما سوى ما يرى ما يدخره الله سبحانه لهذا العامل، هذه لها آثار محسوسة يراها الناس. روى أيضا البخاري ومسلم في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا أيضا من أعظم أسباب إفشاء المحبة. روى البخاري في صحيحه عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. فإذا كف الإنسان شره وعاديته وبائقته عن الناس فهذا من أسباب المحبة له. أيضا روى الطبراني في معجمه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس بالمؤمن الذي يشبع وجاره جائع. وهذه أيضا كلها أسباب محسوسة. ولذلك قال رجل لعمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه لما ولي، مما يرجع إلى هذا الذي نحن فيه، قال له: اجعل كبير المسلمين عندك أبا، وصغيرهم ابنا، وأوسطهم أخا، فأي هؤلاء تحب أن تسيء إليه؟ وقال رجل يحيى بن معاذ الهراء، هذا معروف مشهور من العباد، قال: ليكن حظ المؤمن منك ثلاثا: إن لم تسره فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه، والثالثة هذه نسيتها. المهم هذه كلها أسباب لإشاعة الألفة ولإشاعة الخير سوى ما يعده الله سبحانه عنده لفاعل هذه. إذن هي موجودة ولكن نحتاج إلى أن نرسخها بشكل أكبر. هي موجودة ويعرفها المسلمون في ثقافتهم وفي دينهم وفي إرثهم، ولكن قد تقل في وجودهم وفي حياتهم، فيحتاجون إلى من يعلمهم إياها. نعم، أحسن الله إليكم شيخ. طيب نعود مرة أخرى للمكالمات الهاتفية فضيلتكم، ونبدأ باتصال من خارج الدولة من العراق. أخونا علي تفضل. لكل العاملين في هذه الإذاعة المباركة إن شاء الله. حياك الله. تحياتي لك. طبعا سعيد جدا في المشاركة في إذاعة أبو ظبي الإمارات. حياتي لك. أنت مقدم رائع. بارك الله. تحياتي للشيخ الكريم. طبعا برنامجكم نستفاد منه، هو بنفس الوقت برنامج مفيد لكل الفئات الشبابية والفئات العمرية كافة. نعم. بارك الله في الشيخ الجليل الذي ينير وجهه ما شاء الله إيمانا وكرما إن شاء الله. سؤالك أخي علي بارك الله فيك. سؤالي عندي صديقي لا يصلي، يعني وعجزت أنا أقول له صلي فإن الحياة قصيرة وأن الموت قادم، لماذا لا يصلي؟ لا أعرف، وما هي الأسس التي أجعل منه يعني أقنعه أنه يصلي ويستمر في الإيمان؟ وشكرا. جزاك الله خير أخي علي، ونسعد بمشاركتك معنا. نأخذ اتصال آخر كذلك من المغرب. أختي نجاة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤالين الله يخليك. تفضلي. الشيخ يوسف. سؤال أول، أنا كنت قمت بعملية جراحية من أجل الولادة قيصرية، وانقطعت علي العادة الشهرية لكن عادت لي في رمضان. والطبيب يعني قال، يعني الطبيب قال لي ما لا يمكن لك الاغتسال لأن الجرح لسه ما شفي. فأنا لحد الآن ما كنصومش، يعني لست بصائمة ولا أصلي. طيب وأخاف إني أغتسل فيقوم الجرح من ثاني أنه يمرض. الشيخ عنده سؤال أختي، تفضل شيخ. كم الوقت بين الانقطاع الدم والرجوع ورجوعه؟ من انقطع الدم إلى أن رجع كم المدة؟ يعني خمس أيام. خمسة أيام طيب ورجع. واضح شيخ إن شاء الله. طيب إن شاء الله تسمعين الإجابة أختي نجاة. ونأخذ كذلك اتصال آخر من منصور من سلطنة عمان. تفضل أخي منصور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا أخوي؟ الله يعافيك. تفضل. مرحبا. لو سمحت عندي سؤال. نعم. إذا أنا دخلت مسجد وكانت صلاة الفجر وكان الإمام يعني قائم الصلاة ويصلي، طيب فهل لي بعد صلاة الفجر أن أصلي صلاة السنة؟ وقال رسول الله ركعتان قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها، ما قال يعني بعد الفجر. طيب فهل لي أصلي السنة بعد صلاة الفريضة يعني صلاة الفجر؟ طيب تسمع إن شاء الله الإجابة أخي منصور. نأخذ اتصال من أختي آمنة من الإمارات. تفضل يا أختي آمنة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي آمنة سؤالك. أخوي لو سمحت عندي سؤالين. رمضان اللي طاف. نعم. كان علي أيام وما صمصم، ويا رمضان ولين الحين ما صمصم. نعم. شو علي أسوي؟ لماذا؟ والسبب في عدم الصيام أختي آمنة؟ العذر الشرعي؟ هي. طيب والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني بعد رمضان اللي فات كنت يوم ما كنت أعرف أن يوم يأذن الفجر كنت أشرب ماء، هل يجوز أني أعيد مرة ثانية أيامي ولا؟ يعني بعد أنت تعتقدين أن الأذان لم يؤذن؟ أنا ما كنت أعرف أنه ما يجوز أن أشرب ماء وأنا والأذان يأذن. فطوال الشهر هذاك يعني كنت بهالطريقه. طيب لا مو بكل، يعني مو بكل، مو بكل الشهر يعني عدد من الايام. نعم واضح ان شاء الله اختي آمنة. ونكتفي بهذا القدر من الاسئله حرصا على وقت البرنامج لانه لم يتبقى الا القليل. ثلاث دقائق بالضبط يقول لي المخرج. اخونا علي من العراق شيخ يقول صديقه لا يصلي. باختصار يعني كيف يساعده شيخ الان في ان يحافظ على صلاته؟ لا تخليه من نصحين أبدا، ذكره بآيات ربنا، بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بسوء عاقبة من كان يترك الصلاة. لا تخليه أبدا وقتا من نصيحة، فذلك حق صحبته عليك. نعم بارك الله فيكم شيخ. أختنا نجاة من المغرب تقول عملت عملية جراحية فانقطع، عملية قيصرية عفوا، وبعدها عادت أو صامت ثم رجع الدم مرة أخرى، فتسأل يعني هذه يعني الطبيب يقولها كذلك أنها لا تصوم حتى لا يعني يؤثر، يقول لها لا تغتسلي، لا تغتسلي نعم عفوا حتى لا يؤثر في الجرح. نعم. هو على كل حال هي تقول طهرت من من من نفاسها. نعم. إذا طهر المحل أكرمكم الله والجفوف، يعني العلامات التي تعرفها النساء هذه، إذا طهرت ثم عاودها بعد 5 أيام من انقطاعه فهذا دم غير مؤثر، هو كاستحاضة، فلا لا لا تمتنع من أجله لا من صوم ولا من صلاة، يجب عليها أن تصوم وأن تصلي. لكن نهاها الطبيب عن الاغتسال. نحن نقول هل يمكن أن يأذن لها الطبيب مثلا في جعل شيء هذه الضمادات على الجرح ثم تغتسل من غير أن يمس الجرح ماء؟ إذا أذن لها في هذا يجب عليها أن تغتسل. إذا قال لها لا يعني منعها منعا تاما فإنها حينئذ تتيمم وتصلي بتيممها، ولكن تصوم وتصلي. نعم. وتلك الأيام التي الآن ما صلت فيها ولا صامت يجب أن تردها جميعا. نعم. طبعا باختصار فضيلتكم لأن الوقت أدركنا، منصور من سلطنة عمان دخل على صلاة الفجر ويعني والإمام يصلي، فصلى ويريد أن يصلي السنة بعد الصلاة، بعد صلاة الفجر. هذا يجوز له أن يصليها مباشرة بعد الفجر، والأفضل له أن ينتظر طلوع الشمس بعد ذلك يصلي. أحسن الله إليكم شيخ. آمنة من الإمارات عليها قضاء من لكن لابد من قول شيء ما أستطيع. نعم. الآن هو لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتان قبل الفجر، فكيف نأمره نحن بأن يصليها بعد؟ القبل هذه صلاها قبل، صلاها أداء، أنت بعد. تابع ما فاتك من حلقات عبر خدمة VOD على adtv.ae. يعني سؤال أختنا آمنة لن نستطيع أن نجيب عليه، لعل إن شاء الله في حلقات أخرى. نحن نشكركم فضيلة الشيخ الدكتور سعيد الكملي، شرفتنا بوجودك معنا في هذه الحلقة، ولعلنا إن شاء الله نلتقي معك أيضا في حلقات أخرى. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا منكم، ونشكركم كذلك مشاهدينا الكرام على التواصل معنا في حلقة هذا اليوم. لنا لقاء إن شاء الله تعالى غدا في نفس التوقيت في حلقة وذكر اليوم غدا إن شاء الله تعالى. لكم في ختام هذه الحلقة التحية من أسرة البرنامج، وختاما نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.